بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مقدمة المسيرة القرآنية والتنزه أو الدعوة إلى التحذير من الترف والمترفين وسلوك المترفين. وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من ذلك. يعني قبل أن نذكر ما قاله قائد المسيرة القرآنية، أحببنا أن نذكر بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تدل على ذلك لبيان، لأن الغرض من هذه السلسلة هو بيان مدى ارتباط المسيرة القرآنية بالقرآن، وأن كل ما قاله السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كله في القرآن ومنطلق من القرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن هذه التسمية تسمية شريفة المسيرة القرآنية، ولا بد لها من الأدلة عليها. فلذلك نقدم الآيات القرآنية للدلالة قبل كلامه في المسألة، ثم أثناء كلامه، حتى عندما نذكر كلام السيدين القائدين المباركين دائما نذكر ما ورد في ما ذكراه من الآيات القرآنية الكريمة، لأن هذا دائم، لأن البعض يقول القرآن ثم تجده لا يرجع إليه أبدا. علامة العودة للقرآن أو الانتساب للقرآن أن نعود إليه في الصغير والكبير ونفهم معانيه في كل المحال. نواصل ما ذكره، حيث ذكرنا ما ورد في القرآن في الربط بين الترف ومواجهة الهداية والدعوة إلى كل ما هو ضد الاستقامة. يعني المترف يواجه الهداية. لماذا؟ لأن الهداية تتمثل في الاستقامة وتتمثل في الاعتدال والتوازن، فلذلك يواجه. ولهذا يعني في التاريخ الإسلامي يعني أبو ذر الغفاري الذي كان يدعو إلى إنفاق الأبوال الأمة في محلها الصحيح، ويواجه ظاهرة الاكتناز وظاهرة الثراء الفاحش الذي حصل للكثير من الصحابة والأمة نتيجة، يعني صار الثراء فاحشا جدا، فلذلك للأسف تعرض للنفي في الربذة ومات هناك، وحق فيه يعني وصف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يعني يمثل، يعني كان يمشي وحده، وفي الأخير اللي ذكر الله تعالى ذكر عفو رسول الله صلى الله عليه وآله مصيره كما ورد في الحديث الواردة في ذلك. فأبو ذر كان يمثل هذه المعاني في مواجهة الطرف طبعا، ومثله الإمام علي ومثله كل الأئمة المطهرين، كلهم يواجهون المستكبرين الذين يلبسون لباس الطرف. يعني حتى عندما نقول مستكبرين، يعني المستكبر هو مظهر من مظاهر، ومن مظاهر ذلك المستكبر الترف كما يعبر القرآن الكريم. الله تعالى يعبر عنهم يعني مثل ما ذكرنا في الآيات السابقة، يعني في الحلقة السابقة، بأن هؤلاء المترفين أحيانا يعني يعبر عنهم، الله تعالى يعبر عنهم بالملأ المستكبرين ويعبر عنهم بالمترفين. الله تعالى يقول وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، وفي مواضع أخرى يقول قال علي اذكر يسميهم باسم المتكبرين. ولذلك يعني حتى أمريكا الآن هي طرف، ظاهر الطرف. أحيانا أمريكا ترمي خزائن، ترمي السفن من القمح في البحار، يعني حتى لا تتدهور سوق القمح أو سوق الأغذية في نفس الوقت الذي هناك من يموت جوعا. القرآن الكريم ربط بين الطرف ومواجهة الرسل، لأن الرسل يدعون للاستقامة ويدعون للاعتدال ويدعون للتوازن ويدعون إلى رعاية حقوق الفقراء وغيرهم، وطبعا هذا يخالف منهج الرسل، عفوا منهج المترف. المترف يريد حياته الشخصية، لا يهمه الفقراء ولا يهمه غيره. يقول الله تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. هؤلاء الترف المال، يعني تلك مثل ما ذكر الله تعالى عن ذلك الصحابي الذي يعني عاهد الله تعالى بأن يتصدق، وبعد أن آتاه الله وعاش ذلك النعيم المحدود استغرق فيه، فعقبه الله تعالى نفاقا يعني في قلبه ولم يستطع الخروج منه. يقول وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكل. يعني حتى هنا المنظار، يعني هذا المترف يصبح يرى الناس فقط يأكلون، لا يسمع إلى كلماتهم، لا يسمع إلى هديهم، لأنه فقط مشغول بماذا يأكل وكيف يأكل، يرى الناس فقط مثل ما يرى نفسه، مثل ما نقول في العامية السفيه لا يقرأ أو لا يرى إلا ما فيه، فهو يرى الناس فقط بصورة الآكل والشارب. يعني حتى تلك الخصوصيات التي آتاهم الله لا يراها، أخلاقهم لا يراها، فضائلهم لا يراها، مناقبهم لا يراها، فقط يراهم يأكلون. يعني فقط هذا، يعني هكذا ذكر الله تعالى هؤلاء المترفين، لأنهم جعلوا فقط مقياسهم ومعيارهم في الحياة الدنيا هو الأكل. ولهذا عندما يذهبون إلى أي محل تجده ربما ينسى كل شيء، فقط يتذكر المأكولات الموجودة فيه والمشروبات الموجودة فيه ومظاهر الموجودة فيه، مظاهر الترف الموجودة فيه، ولا يهتم بشيء آخر. حتى ربما يذهب إلى معهد علمي وفي منجزات علمية، فهو فقط يهتم بالبنيان ولا يأتي بأي معلومة، لأن كل همه هو ذلك الترف. يقول وأترفناه في الحياة الدنيا، ماذا قال هؤلاء؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. لماذا؟ لأنهم يختصرون الحياة فيما يرونه، يعني ولا ونفسهم مملوءة، يعني ليس فيها محل الهداية، لأن الترف ملأ عليهم قلوبهم وجعلهم يعني مثل شخص الآن يضع أشياء كثيرة على عينه فلا يرى، لا يمكن أن يرى، يسد أذنيه فلا يسمع. لذلك يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وطبعا هؤلاء الذين انغلقت عليهم نفوسهم لا يمكن أن تزكى ولا يمكن أن تطيب لتكون أهلا للنعيم الإلهي. لهذا الله تعالى يتوعدهم، يعني كما هؤلاء حتى يتوعدهم حتى يراجعوا أنفسهم. يعني أنت الآن تبحث عن الترف في الدنيا، فهذا بحثك عن الترف واستغراقك في الترف في الدنيا سيضيع عليك الترف الحقيقي. الترف الحقيقي ليس هنا في الدنيا، لا يوجد في الدنيا، نعيب الدنيا جميعا لا يستحقني كل هذا الجهد منك. هناك ترف حقيقي في الآخرة. ولهذا الله تعالى يذكر قصور الجنة ونعيم الجنة وما أعد لأهل الجنة. ذلك هو لو أراد الإنسان الترف كما يقال الرفاه، أراد النعيم، فذلك هو النعيم. أما هذا النعيم فلا يستحق أن يضحي الإنسان من أجله. الله تعالى يقول فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أنتم كل حياتكم في هذا الترف، ومساكنكم لعلكم تسألون. وقال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. يجأرون ويصرخون، لماذا؟ أنتم بنيتم حياتكم على هذا الأمر. وقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. والله تعالى ذكر هنا أصحاب الشمال وذكر كونهم مترفين وذكر ما لا يتناسب مع الترف في سموم وحميم، وحتى الظل نفسه يعني فيه الحرارة الشديدة وكل هذه الأمور. هؤلاء الذين كانوا يحرصون على الترف وعلى أبسط الأشياء في الدنيا هذا ومصيره. وفي نفس الوقت يجد المؤمنون من المقربين والسابقين ومن أهل اليمين النعيم والترف الحقيقي. ولذلك يعني هناك يعني الله تعالى يذكر يعني كأنه يقول هناك فرصة للترف، ترف يعني إشباع كل الحاجات، هناك فرصة للرفاه بين أن تطيع الله تعالى فتنال الرفاه الحقيقي عند الله في النعيم المقيم الذي يصحبه رضوان الله تعالى، وبين أن تستغرق بالرفاه في الدنيا والترف في الدنيا. وطبعا هذا الترف في الدنيا لماذا هو مبغض؟ لأنه يكون على حساب الفقراء والمحرومين وغيره. هذا الشخص يهتم فقط بنفسه، وكما قال ما تخما غني إلا لجوع فقير، ذلك الغني يستولي على أشياء كثيرة جدا، وبالتالي يعني هؤلاء يعني يتخمون على حساب جوع الفقراء. وقد تحدث القرآن الكريم كذلك عن أسباب الترف. طبعا القرآن الكريم مربي ومزكي، فلذلك لم يكتفي بالوعيد، الوعيد نفسه دواء وعلاج، لأن المؤمن الذي يسمع هذه الكلمات ويعلم ويقرأ هذه الكلمات ويتمعن ويتدبر سيخاف ويخشى ويبحث عن الترف الحقيقي والغناء الحقيقي. وطبعا هذا يجعله يزهد في الدنيا ولا يراها شيئا، ويجعل كل مطالبه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الله تعالى يذكر أسباب الترف ومظاهره، لأنه طبعا هذا جزء أساسي في المنهج القرآني، البحث عن وذكر جذور كل علة من العلل. فمن ذلك ما ذكره عن اهتمام المترفين بالتوسع في الرزق، أن يصبح المترف فقط توسع في الرزق من غير مراعاة لا للحلال ولا للحرام، كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وتحولوا إلى بغاة وتحولوا إلى مترفين، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. يعني هؤلاء يعني البغاة الذين يطلبون هذه، يطلبون فقط الرزق، ولهذا الله تعالى وربما يعترضون على الله، لماذا لم يبسط الرزق؟ لماذا؟ الله تعالى يجيبه، أنتم يعني مع ذلك النعيم المحدود الذي أتيح لكم بغيتم، فكيف لو تحولت الدنيا إلى جنة؟ وبالتالي الله تعالى ينزل بقدر ما، هذا تربية لعباده. ولذلك المؤمن عندما يرى نفسه في حال ضيقة أو كذا يحمد الله ويتذكر هذه الآية الكريمة ويقول يرضى بما آتاه الله تعالى، وحتى إذا سأل المال أو سأل كذا يقول يا ربي ارزقني ما لا يطغيني، ما يكفيني ولا يطغيني، ما يجعلني، ما يحفظ علي تواضعي ويحفظ علي عبوديتي. وهكذا ذكر الله تعالى من أسباب الترف طول الأمل ونسيان الموت. الله تعالى يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. المترف يخاف دائما من الموت لأنه هاذب اللذات ومكدر الصفو، ويتصور أنه الغول الذي سيغتاله ويبعده عنه. فلذلك المؤمن يسعى، يؤمن عند إيمانه بالوعد والوعيد والمعاد سوف يقضي على هذا الأمر. الإيمان بالوعد يعني كما ورد في الآثار عن الموت، ما حضر في قليل في كثير إلا قل له، ولا في قليل إلا كثره. الشخص عندما يكون مترفا ولديه المال الكثير، فعندما يتذكر الموت يصبح شيء قليل، شيء هين. يعني بعض الناس الآن، بعض المترفين من مليارديرات كما يقال، ماله يساوي يعني بحيث يستطيع أن يعيش به حتى 200 سنة أو 1000 سنة وهو في حالة غني جدا. ولكن هل ينفع هذا؟ سيأتيه عمره، سيأتيه ربما هو في عمر 60 أو 70، فلا يبقى بينه وبين الموت إلا فترة قصيرة، وبالتالي المال سيصبح بعد ذلك لورثته. وكذلك قال ما ذكر في قليل إلا كثرة. يعني شخص يكون فقير ولديه مال محدود فيقول يعني هذا المال يكفيني، أنا أعيش فترة محدودة، وبالتالي لماذا أبالغ في طلب؟ لأن هناك من يطلب من المال ما لا يكفيه يعني عمره جميعا، يعني يكفيه كما قلنا وزيادة وأضعاف وضعف. يبنون ما لا يسكنون، يجمعون ما لا يأكلون. وبالتالي المترف هو هذا الأمر، يعني صاحب طمع، صاحب حرص شديد، فلا يكفيه ما عنده وإنما يريد المزيد. وهكذا ذكر الله تعالى من أسباب الترف الاغترار بالمال والسلطان، كما قال تعالى عن قارون قال إنما أتيته على علم عندي. الله تعالى يرد عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهكذا ذكر الله تعالى ضعف الإيمان أو انعدامه، طبعا هذا واضح جدا، في لأن المؤمن العارف بالله يعني كما يقال ماذا وجد من فقدك، يعني إذا فقد الله ما كل شيء هين، كل شيء لا يساوي شيئا، وبالتالي كل همه أن يجد الله، أن يؤمن بالله، أن يحب الله. يقول الله تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وقال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال وترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. وهكذا ذكر الله تعالى التقليد، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمته. يعني هذه القوانين وهذه الأفكار وجدناها من آبائنا، ورثناها من آبائنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وبالتالي الترف يصبح سنة اجتماعية متوارثة بين الآباء، الأب يورث أبنائه هذا الأمر، يورثهم حب الحياة الدنيا. ولذلك ذكر الله تعالى يعني حب المال، يعني يصبح المال محبوب لذاته عند المترفين، وتحبون المال حبا جما. البال والبنون، الله تعالى وكذلك البنون يصبح الإنسان كأنها هدفه. زود للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك يصبح هو الهم، ذلك متاع الحياة الدنيا. ويصبح كذلك هم الإنسان هو الطعام، الله تعالى يعني يصبح، لهذا الله تعالى أمرنا بالاعتدال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك يصبح همه المسكن، الله تعالى يذكر عن قوم عاد يعني أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وقال عن قوم ثمود وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هكذا ذكر الترف في اللباس، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا ولا تشربوا ولا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهكذا نجد في القرآن الكريم أن يمكن قراءة القرآن الكريم من خلال هذه النماذج الكثيرة. يعني القرآن الكريم جميعا فيه دعوة إلى الاعتدال والتوازن والزهد في الحياة الدنيا والتصرف فيها بحسب ما تقتضيه القيم والأخلاق. عندما نقول الزهد يعني بمفهومه الإيجابي، يعني عدم التثاقل لحياة الدنيا، التطلع إلى الآخرة مع ممارسة ما يعني مع إباحة ما أباحه الله وتحريم ما حرم الله. والحمد لله رب العالمين.